يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم موصوف يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم موصوف جينا وحيينا أصحابنا بحروف أهلا هلا فيكم ويقول أهل ملهوف جينا وحيينا أصحابنا بحروف أهلا هلا فيكم ويقول أهل ملهوف دنيا المحبات فيكم وتبقى سنين وطيورنا تغرد في أعذاب التلحين دنيا المحبات فيكم وتبقى سنين وطيورنا تغرد في أعذاب التلحين والورد حياكم بالفل والنسرين وقلوبنا معكم تحيي الوفا وتزين والورد حياكم بالفل والنسرين وقلوبنا معكم تحيي الوفا وتزين يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف شباب شعبة من الجنون. وإذا تجد بعض الشباب اللي تعطيه سيارة ابنك خليك حتى تنام ويأخذ المفتاح في الليل ويروح ويفحط بها في العليا. وش فين العقل ده؟ ما إن كان ما هو بالهبال هذا فلا في العالم هبال. وبعضهم توصل المدرسة ويخرج من الباب الثاني يسرد ويستمر السور ويذهب. هذا هو هبال الشباب. لكن الشيخ الكبير الذي يعني حتى يقول علي بن جبل العكوك وأرى الليالي ما طوت من قوتي ردته في عظتي وفي إفهامي. يقول الحمد لله صحيح أني خسرت القوة وجسمي القوي بدأ يضعف لكن الحمد لله جاني تجربة وجاني عقل وجاني محافظة على الصلاة الصف الأول. يواجهني كبار في السن قالوا الله يجزل الشيب عنا خير الجزاء. جابنا في الروضة وعدنا نقرأ وذهب الشباب الكلام الفارغ ذاك وكذا. الشباب الآن أكثرهم يعني فقط في العيون السود وفي القدود يا ونة ونيت يوم صليت كلام فاضي. حتى يقول سهل الدين الخطيب يقول جزى الله عني وهذا الأبيات من أجمل ما قيل في الأدب العربي في الشيب والشباب. جزى الله عني واعظ الشيب خيرما جزى ناصحا فاضت يداه بخيره سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى تعودت حب الله عن حب غيره. يقول كان كلام فارغ اللي قبل 40 كذا فلان يحب وأمسية شعرية ولقام على الإخوان ويقدمونك الشاعر الكبير الملهم الذي تجري الكلمات على لسانه كلام ما عنده إلا كلام فاضي وهلس كله كلامه في المزاين وكلامه في الشرهات وكلامه يفضل قبيلة على قبيلة ويمدح قبيلته كأن حضرت بدر وأحد واليرموك ونسي قول الواحد الأحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحنا لفلان وحنا الأماجد الأكارم وهم لا حضروا القادسية الحمد لله ولا فتحوا الإسلام مثل القبائل البقية. وش الفرق بيننا؟ كلنا أكرمنا عند الله أتقانا. ترى بلال بن رباح سمر الحانة كلنا. بلال رباح أبشي كان بيع في مكة أصبح قصره كالربابة البيضاء. أرجو عدم التفريق بالمناسبة بين أبناء المجتمع مثل ما يفعل في بعض القنوات الفضائية وبعض الشعراء يمدح قبيلته علينا أمطرنا وصجنا وضجنا وطلع الضغط لنا والسكري بقبيلته هذه اللي ما سمعنا لها فتوح ولا علماء ولا عندنا شيء. قال فلان وحنا هبادة القوم حماية مع ضعينها اللي من خذ لك من هذا الكلام وحنا إذا جاء الطلب مدري يقول يقول كذا وفي الشجاعة مرازيم حماية للضعن يوم الملاقى الملاقى على القبيلة المجاورة. حنا صغار ترى ننقل عن أجدادنا قبل الوحدة يوم وحدنا الله سبحانه وتعالى. حنا كنا خمس دول فوحدنا الله في دولة تحت لا إله الله محمد رسول الله. كنا حن صغار يقول صبي من قلت له فلان قال إذا عدوا عنك قلت له فلان قبيلة ثانية أنا أحسب من القبيلة الثانية اليهود يعني والله كنت أظن من يهود ولا كفار. يوم نشأت إلى مثلنا يصلون مثلنا ومسلمين وقبائل مثلنا، لكن هذه الثقافة الجاهلية يعيدون بعض الشعراء. الآن يجيك شاعر ثالث ابتدائي من محو الأمية ليلي، نعم، في نظر لك يلغي لك كلام ابن تيمية هذا، يقول لا بالشعر. وبعدين قلت في مقالة سامحوني، السجارة يولعها من السجارة، تفحمت أسنانه وسودت شفته ومربي شنباته وصلت إلى أذانه، كنا قرون خروف نعيمي. ويقول لا فلان ولا فلان، يا أخي لا أعتب كل القبيلة، امدح الواحد الأحد، امدح الإسلام، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نفعت الإسلام ولا نبغى. لا تقسمونا يا إخواني، اجتمعنا على الكتاب والسنة، توحدنا يا إخواني، لا توزعونا. حنا مثلا في السعودية أكثر من 100 قبيلة، تمدح قبيلتك وهذا يمدح قبيلتك، شوية شوية علشان نتصابح ونعود نتقاتل مثل أيام الجاهلية الجهلاء. أيام الآن باقي بعض الحصون ترى عند القبائل في الشمال والجنوب، الحصون أنا أقترح أن تهدم هذه الحصون، حصون الجهل، حصون يقولون أن قاتلنا الأفلام من هذه القبائل، قاتلوا مسلمين وقتلوا مؤمنين، حصون الذلة، حصون البشاعة. فأرجو من الجميع أن نمدح الواحد الأحد، نوجه قصائدنا وكتاباتنا للواحد الأحد. والله يا عجوز في نيجيريا تصلي الليل وتعبد الله عز وجل أن أحسن عندي من الذين أهل الباهات والباشات والذين دوخوا الناس في القنوات الفضائيات وفي المجلات، كلام فاضي هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول صلى الله عليه وسلم، أين أم محجن؟ فقدت أم محجن، عجوزا سوداء تقوم بالمسجد، تكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معها مكنسة شغلها الشاغل، تكنس المسجد. ويوم ما أتى من أيام ناظر صلى الله عليه وسلم إلى أم محجن ما هي موجودة، قال أين أم محجن؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال ولا أذنتموني؟ قالوا يا رسول الله أصغر عن أهون شانا من ذلك. قال قوموا بنا. فقام بالصحابة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأهل الأحزاب والشهداء والعلماء، وذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم مصف، قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم زلها. هذا معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يعلمنا الأدب. أما نحن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في الجاهلية قليل أدب، ما عندنا أدب، قليل العقول، ما عندنا شيء. يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل في ضلال. وخذل العاصون حياء من مراقبتك إلهنا، أنت منادنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، إلهنا فلا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك في القيامة عنا وأقر في القيامة عيوننا، إلهنا ارحم عبادا عزهم طول إنهارك، إلهنا قد قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرا وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم يا فالق الحب والنوى، اللهم يا فالق الحب والنوى يا من